جميل الروح يا ملفت يا زرخ الدين. لو تعرف بشوفك انا من وشي ختلك عين. ما تغلى روحي ابد يسوانك احلى العين. يا حضن شعب وبلد وانا حرب ودين. يا صبرة صبرة صبرة لروحي وربي يعلم صبرة. كل حزن علاجي خسرة يا قلبي اسمع. انا صبرة صبرة صبرة لروحي وربي يعلم صبرة. كل حزن علاجي خسرة يا قلبي اسمع. لعيونك عم قاتل وانت عيونك تقتلني. لأبو رح دانا وعيون التوبرني. لعيونك عم قاتل وانت عيونك تقتلني. لأبو رح دانا وعيون التوبرني. لو انت روب انا لي كمان. لو انت صوت انا لي كمان. لو انت ناس انا بعطيك مان. بالله بالله بس ضلي ها. لو انت روب انا لي كمان. لو انت صوت انا لي كمان. انا بعطيك مان. بالله بالله بس ضلي ها. يا ماما ترمي بدي حمل جبال. يا ماما يا ماما صبرة صبرة صبرة لروحي وربي يعلم صبرة. كل حزن علاجي خسرة يا قلبي سبات. أنا صبرة صبرة صبرة لروحي وربي يعلم صبرة. كل حزن علاجي خسرة يا قلبي اسمع. من شدة وحدتي سمعت صمت الهدوء. الله بعت لي اياك يا صمت الورود. من شدة وحدتي سمعت صمت الهدوء. الله بعت لي اياك يا صمت الورود. اسمعي قلبي بدقة. لو ما كان العمر بقى انتي وهم وكم زقة. وحق الرب معيش ولا دقة. اسمعي قلبي بدقة. لو ما